أقسم بالله ما تأكل لقمة حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء. الشيخ محمد حسان حفظه الله وبارك فيه يقول أتاه رجل يعرف في منطقتهم في مصر في المنطقة اللي ساكن فيها الشيخ، يقول الرجل هذا الشايب يقول للشيخ محمد حسان يقول له قصته، يقول أنا ساكن أنا وبنتي وبنتها الصغيرة، زوج بنتي مسجون وأنا نقبع تحت خط الفقر، ما عندنا ولا جنيه، ما عندنا شيء. يقول جينا في ليلة من أشد الليالي اللي مرت علينا في حياتنا، ليلة ما مر علي في حياتي وقد شاب عاري ضاي وإحدود بظهري ما مر علي مثل هالليلة من الألم والأسى والبؤس والضراء. يقول أنا جالس أشوف بنتي وتقطع، ما عندنا عشاء، قيمة عشاء ما عندنا، يقول فينا جوع لا يعلمه إلا الله، ما عندنا عشاء. وشوي وإنا قاعدين على هالحال زادت القضية سوء، شبت الحرارة على بنتي الصغيرة وارتفعت الحرارة، قامت تطبخ، فالأم ما لها حيلة والأب ما له حيلة. إيش سوت الأم؟ قالت تذكرت قول الله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا، من ثبت الأرض لكم هذه، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي يثبت ما يشاء ويجري ما يشاء وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. كل اللي حولك من صلحه، من دبره. النملة ما عندها وظيفة ما تموت جوع، من اللي أعطاها؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أمن قليل بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، تصور عنده خاطر ويدور عند الضعوف اللي تحت، يحسب هم اللي يقررون، اللي يكتب ويقدر هو الذي في السماء وفي السماء رزقكم. إذا ما كتب الله معروضك يمشي في السماء أقسم بالله ما يمشيه العالم كله والله. فعشان كذا لا تنظر للعبد المملوك الصورة اللي حطها الله، وانظر إلى من بيده الدنيا كلها والآخرة سبحانه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أن مشكلتنا وين اليوم؟ مضطر وفي المستشفى، يا كثر ما أشوفه تيجيك وتكفى الله يعافيك أقرأ على ولدي، تقول له حبيبي الغالي أنت قرأت عليه؟ يقول لك لا. طيب ليه؟ قال والله كلمنا المشايخ وبجوم بعدين. طيب من المضطر، أنت ولا المشايخ؟ شفت إبليس كيف لعب علينا؟ الله طلب منك طلبين فقط، مضطر وتدعوه أنت، صح؟ ما قال مضطر إذا جاب أحد، واضح يا جماعة؟ قرآن واضح، لكن احنا لعب علينا الشيطان فما حصلنا الجوائز اللي في آخر الآيات. أما يجيب المضطر إذا دعا، إيش صار عندنا؟ صار عندنا واحد هو زوجته ولدهم مريض مضطرين، بس ما قروا ولا دعوا، ينتظرون من؟ ينتظرون واحد مو مضطر، فجاء واحد مو مضطر وقرأ، واللي مضطر ما قرأ، فما اكتملت 100%، 50 مضطر وإذا دعا ما سواها، صح؟ وحتى إذا دعا قلبه مع وين؟ قلبه مع الشيخ اللي جاء ولا ما بعد جاء. تقول تذكرت الآيات هذه، يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. تقول فقمت وجبت ماء بارد وغمست فيه المنشفة وحطيتها على رأس بنتي، تقول والله أنها تطبخ طبخ، حطيتها على رأس بنتي وقلت الله أكبر وصليت وأنا ساجدة أقول يا من يجيب المضطر، ما عندنا عشاء، يا من يجيب المضطر، ما بنتي تعبانة ولا عندي فلوس أنزلها ولا أخذ تاكسي يروح المستشفى ولا عندي فلوس أدفع حق العلاج ولا عندي شيء، يا من يجيب المضطر إذا دعا. تقول فجلست أبكي بكى مثل الطفل، يا رب ما لي إلا أنت، يا من يجيب المضطر، يا رب أنت الملك لك ملك السماوات والأرض، خزائن الدنيا كلها بيدك يا رب. تقول أدعو بيقين، ما أدري كيف لكن بيدبرني ربي. تقول وخلصت أول ركعتين، لمست البنت، والله إن المنشفة الباردة اللي أنا كنت حاطتها على رأسها احترت، حارة من من من حرارة البنت، ورفعتها غمستها مرة ثانية وحطيت وركعت، يا رب ما خفت الحرارة، يا ربي أنت أرحم بها مني، يا دعاء. والثالثة والتسليم الرابعة والتسليم الخامسة طق الباب، أنا أصلي وطق الباب، الأب يقول مين؟ قال افتح الباب، قال مين؟ قال الدكتور. قال أبوي لبس الجلابية فتح الباب. قال والله الدكتور ماسك الشنطة في يده. قال البنت فين؟ سلمت الحرمة تقول أنا ما أنا في حلم ولا علم. هذا يا جماعة حصل في كتاب الله عز وجل أن يكون لي ولد. ها؟ زكريا يقول يا رب أبغى ولد عليه السلام. ولما جاه من عظمة عطاء رب العالمين أنه يقدر يعطيك شيء أنت طالبه بطريقة يخليك تستغرب أنت، وأنت اللي طالب، ما هو اللي طالب ولد، وجاب له الله ولد بطريقة ما يتصورها حتى قال أن يكون لي ولد. سبحان وين جمل. ها؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. ما عرفنا رب العالمين، تصور عن رب العالمين والعقيدة فيها مشكلة. وقد خلقتك من قبل ولم تكن. على الأقل زكريا يحيى جاء من أم وأب، وأنت خلقتك ما كنت شيئا. فجد دكتور قاعد يكشف الحرمة تقول أنا ما أدري أنا في حلم ولا علم، هو صدق الكلام اللي قاعد يصير، وقاعد يكشف وحط السماعات وجاب الحذاء وكتب الوصفة ثم أعطانا الوصفة. تقول توني بأقول له شكرا، يوم قال أعطاها السعر كم الحساب، قالت له بتقول إيه؟ قال الحساب. قالت له أنا ما عندنا فلوس. تقول أول ما قلت فلوس انخرط علي زي الأسد اللي يزأر ويزبد ويرعد، يقول أنتم ما بتختشوش يعني ما تستحون على وجيهكم، وأنتم وبدأ يسب ويلعن ويقول أنتم ما عندكم، والله لا أبهدلكم وبسوي فيكم. دقون علي الساعة 2:30 على أيش مدام ما عندكم فلوس، يعني مقومني من عز النوم، والله ما أسيبكم والله. يقول هو قاعد يحلف ويزعق، قال الحين داقين علي. قالت يا ابن الناس والله ما عندنا تلفون، والله ما عندنا تلفون أصلا، شلون داقين عليك؟ تقول شوي إلا أبو الجيران يطلع، سمع الزعاق وطلع أبو الجيران، فقال أنت فينك يا دكتور؟ البنت هنا اللي متصلين عليها الجيران، والبنت بنت الجيران. الدكتور انهبل، يعني ما جابها الله صدفة، تدبير الأمور من عند رب العالمين. فدخل على ذولي وشاف أنه صدق هذا اللي كلموه، هذا البنت والعالم قاعد ينتظرونه. فرجع لهم قال لهم أنا آسف، وقاعد يصيح عندهم يبكي، قال والله ما جابني لكم إلا رب العالمين، وأنا الآن بنزل أجيب لكم عشاء، وبنزل أجيب دواء للبنت، وهذه فلوس حقت شهر، ولكم عندي كل شهر حق مصروف الشهر قبل ما يبدأ. من عند من هذه كلها؟ والله أنها من عند رب العالمين. لو أن الله شفاها طيب من بيجيب لهم عشاء؟ يعني لا تختار أنت، لا تقعد تفكر لله عز وجل، لا تقعد تخطط لرب العالمين سبحانه، أنت عليك أن تدعو الله. الشيخ عادل مقبل جاني في المعتكف ويقول لي في رمضان هذا، يقول وصيت ناس يوزعون على فقراء، وفي حرمة من أفقر الناس، وكلمتهم يقول فحدد لها زيت وسكر رز، وراحوا اللي يوزعون لهم طقوا الباب، طلع لهم ثلاث شباب، قالوا وين أمكم؟ قربنا داخل. قالوا طيب تحملوا معنا هذه، حملوا الرز ونزلوا الزيت ونزلوا كل شيء وحطوها داخل. فيوم توهم رايحين اللي يجيهم اتصال، الحرمة تقول وينكم ما جيتوني؟ قالت تعالوا نزلينها عند بيتك. قالت والله أني قاعد انتظركم يا وليدي ما حد جاني. قل فتأكدنا أن هذا البيت مو باللي رايحين له، فرجعنا طقينا عليهم باب، قلنا يا جماعة أنا وين أمكم؟ طلعوا أمهم، قالوا أننا نزلنا لكم هذه وترى غلطانين. قالت خلاص تبون تأخذونها خذوها، لكن أقسم بالله العظيم ما عندنا ولا ريال، والله العظيم إنما غير ندعي ربي ما عندنا ولا شيء. قال رجل يقول قال الشيخ عادل أجل والله العظيم ما عد سجلوهم هذولي وما عد من كتبها يا أخي. قل للطبيب تخطفته يد الردى، طبيب استشاري أول ويقعد أتكلم في مؤتمرات، قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك. كيف تموت؟ استشاري عندنا كان في المستشفى العسكري قبل 5 أو 6 سنوات، أقسم بالله متخصص في الأعصاب وفي الجلطات، والله طاح قدام باب مركز الأمير سلطان أمراض جراحة القلب بجلطة في رأسه. من بطبه أرداك؟ قل للمريض شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من شافاك؟ مريضة عندنا 9 سنوات، ذكرنا قصتها في ذاعة قرآن ماني بعيدها، ميتة دماغيا فأحيا الله عز وجل الخلايا اللي ماتت ما يحييها إلا الله. وللمريض شوفي وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب من شافاك. قل للبصير مشى ويحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. مو بنت تشوف ليش تطيح. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. أنت ما تشوفه شلون ما صدمت وهذا البصير يطيح. قال وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطضرت شهدا وقل للشهد من حلاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع 9 شهور ما أحد يعطيه ولا ملعقة. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. وإذا رأيت البدر يمشي ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان قل لي ما الذي بالله جل جلاله أغراك.